وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نساءكم من آل فرعون آل فرعون آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نساءكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون آل فرعون آل فرعون وأنتم تنظرون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم بارئكم فتاب عليكم بارئكم فتاب عليكم بارئكم فتاب عليكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة حتى نري الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون